وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى Thank you.

وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه

إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا فمن يرد الله أن يهديه